بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إحنا تحدثنا في الحلقتين الماضيتين عن مسألة تطور الإسكندرية وتطور الوثنية في الإسكندرية، وتحدثنا عن سيرابيس والإسكندرية بما فيه الكفاية، وعن مرحلة الترجمة السبعينية، وقفنا عند بداية ظهور المسيحية أو اللحظات اللي هتبدأ فيها المسيحية توجد على ساحة التاريخ. واحنا اللي يهمنا بصوره رئيسيه مصر، لان هي المسيحيه تعتبر البدايه الحقيقيه بصوره كبيره هتبقى في مصر. ما عندناش الاول شهادات قبل 150 ميلاديه، يعني اول 150 سنه في المسيحيه، في تواجد المسيحيه في مصر، ما عندناش شهادات لناس معاصرين في الوقت ده بتحكي المسيحيه بدات ازاي في مصر، ولا تواجدها كان عامل ازاي. لكن عندنا حاجات ان من 150 لغايه 200، النصف الاخر من القرن الثاني ميلاديه، كان المسيحيه كانت موجوده في مصر وبدا يبقى متواجده في كذا مكان. فبالتالي احنا اول 150 سنه اي كلام عن المسيحيه فيها هيبقى استنباط، محاوله معرفه، ان ما عندناش مصادر معاصره بتحكي لنا اول 150 سنه من المسيحيه في مصر كانت موجوده ازاي. الاقباط بيزعموا ان الكنيسه اللي موجوده في مصر دي اتبنت في العصر الرسولي، العصر بعد المسيح على طول، وعشان وحددوا مكان نزول العائله المقدسه اثناء وجودها في مصر وحاجات زي كده. لكن الحاجات دي كلها تخمينات وليس لها اصل علمي. يعني المكان ده، هل العائله المقدسه دخلت في مصر، العائله المقدسه ده ولا المسيح وامه، فهل العائلة دي دخلت مصر فعلا؟ ده احتمال، احتمال مش مؤكد. هل العائلة دي تواجدت في الأماكن دي؟ احتمال أضعف. فبالتالي مسألة الزعم الأرثوذكس في مصر هو زعم نابع من مشاعر دينية أكثر منها شرفت مصر بأن مرت بها عائلة المسيح، عائلة الرب التي جاء كده. يعني كلام له مزاعم تشريفية أكثر ما هو له حقيقة واقعية. الحقيقة الواقعية، الواقع العلمي، إن لا، ده احتمال ما نعرفش نصدقه من كذب. قلنا المسيحية كانت انتشرت ما بين اليهود واليونانيين. اليهود ليه بداية انتشرت فيهم المسيحية المبكرة في بعض اليهود؟ لأن الترجمة السبعينية كانت موجودة، وكانوا منتظرين فكرة انتظار، في شواهد إن في انتظار المسيح دي كانت فكرة موجودة عند اليهود. والمجتمع اليوناني بشكل عام، اللي هو الثقافة اليونانية، بعد ما ترجمت الترجمة السبعينية ترجمت إلى اليونانية، الثقافة اليونانية أو العالم الهيليني اللي هو بحر المتوسط كان اتعرف على فكرة إن إحنا منتظرين مسيح، إحنا منتظرين حاجة جاية. ففي فكرة الانتظار دي كانت موجودة أصلا. في القرنين الثالث والرابع الكهنة المصريين هم اللي حملوا المسيحية إلى الجزيرة العربية وإلى جنوب مصر، إلى أثيوبيا. طب إيه هي مراحل الكبرى اللي هيتتكلم عنها الورقة اللي احنا بنعرضها عن المسيحية، انتشار المسيحية؟ في انتشار بطيء، التسلل إلى الإسكندرية، انتشار بطيء أول 150 سنة، بعد كده المسيحية هتدخل جوه الإسكندرية بصورة واضحة، تتضخم ويبدأ يبقى وجودهم بارز، ويبدأوا يردوا على، تحصل ردود على الوثنيين وعلى الفلاسفة. هنشوف إزاي الردود كانت بتحصل. فبدأ يدخل في مرحلة تانية وهي مرحلة الاضطهاد الروماني. الدولة الرومانية هتبدأ تعمل اضطهاد كبير للمسيحيين، بقى كده الدولة الرومانية هتتنصر وهتدخل المسيحية، هتقبل المسيحية، هتبقى الدولة الرومانية نفسها دولة مسيحية. بعد كده هتيجي المرحلة الرابعة، هي الاضطهاد بتاع الأريوسيين، العقيدة الأريوسية، فاضطهاد الأريوسية واضطهاد الوثنية. وبعد كده القضاء على المذاهب، أي مذهب آخر غير المذهب اللي الدولة اللي المسيحية هتعتمده هتشيله خالص، وهترفضه تماما، وهيضطهدوا الوثنيين، وهيقضوا على الوثنيه، وهيقضوا على الاريوسيه. واخيرا المرحله بتاعه الانفصال العرقي والديني في مصر عشيه العصر الاسلامي، وده هتبقى نهايه الجزء الاخير من الحلقه. هي مصر لما جاي يدخلها الاسلام كانت عامله ازاي؟ نرجع تاني للعوامل اللي ساعدت في انتشار المسيحيه. قلنا ترجمه التوراه لليونانيه خلت العالم المسيحي يعرف الكتاب دوت موجود في ايه، ويعرف موجود مفهوم الاله الواحد، ومفهوم بعث الانبياء، ومفهوم الدين الابراهيمي ايه هو. فالعالم البحر المتوسط كان خلاص عرفه، وبداوا وعرفوا حاجه ان هي الاله الواحد. برضو نركز عليها فكره اللي احنا قلنا معرفه الاله الواحد، ده عرفوا التوحيد، ودي فكره ما كانتش موجوده بهذه الصوره في العالم البحر المتوسط. الوثنية المصرية فيها آلهة كتير، الوثنيات اليونانية، الوثنية في إله أكبر لكن في آلهة تانية. لكن مفهوم الإله الواحد الذي يبعث الأنبياء دي مفهوم كان جديد، وفكرة انتظار المسيح. طيب بسبب ظهور المسيحية في جو سكندري فلسفي، قلنا الإسكندرية كانت مدارس الفلسفية، سواء مدارس فلسفية يهودية أو مدارس فلسفية يونانية، دي الإسكندرية وهي عاصمة البحر المتوسط، عاصمة الثقافة في العالم في هذا الوقت. الفلاسفة اليونانيين دي العاصمة بتاعتهم بعد أثينا، بس العاصمة خلاص بقت متركزة، التقال كلهم موجودين، الأفلاطونية الحديثة وحاجات كلها بقت موجودة في الإسكندرية جنب عاصمة الفلسفة اليهودية. فعاصمة الفلسفة والفكر كانت في الوقت دوت هي الإسكندرية. فطلع المسيحية، لما طلعوا في هذه الأجواء اضطرت المسيحية إنها ترد على الدعاء بدأ يقوله الوثنيين واليهود، وهي إن المسيحية دي ديانة طلعة للجهلة، ديانة الناس الجهلة، بتنتشر ما بين الناس اللي بيفهموش ولا يفقهوا أي شيء. أما الفلاسفة عيب إن هم يبصوا للمسيحية دي ديانة ليس لها منطق عقلي ولا لها بناء أصلا يستحق إن احنا نبص له. ودي يمكن من حاجات الأفكار إن كانت طالعة المسيح هو الإله بتاع، طب المسيح هو الإله ولا ابن الإله ولا الكامل الفارج، لا زال إلى هذا اليوم إشكال. المسيحية قعدت تستخدم فكرة الميستري اللي هي الألغاز، إن دي سر من أسرار فكرة الألغاز لو تفتكروها، ديانات الأسرار اللي هي سر الأفخارستيا، سر مش عارف إيه، دي جاية من ديانات الأسرار. ديانات الأسرار اللي هي كان منها اللي هي الديانة بتاع السيرابيس، والأديان دي أديان وثنية، كان فكرة الديانات الأسرار دي كانت موجودة. فلما اجي اقول ايه، يقول لك سر الثالوث، سر اللاهوت والناسوت، الاسرار، فكره الاسرار ايه السر ده، يقول لك لا ده لا يؤمن بيه، ما يعرفوش الا دي حاجه، يعني ايه ما يعرفهاش الا مجموعه سريه وحاجات هم الكهنه فقط، انما الشعب ما يؤمنش بيها. راح الكلام دوت راح قايل ايه بقى، راح التانيين قايلين ايه، الله طب ما يبقى انتوا يا جماعه مش قادرين تقولوا الفلسفه والعقل تدخلوا معانا في جدالات عقليه، يبقى انتوا الديانات دي معموله، ديانتكم المسيحيه دي معموله للجهله فقط، الناس الجهله اللي ممكن تؤمن ان موجود ان اله واحد وهو في نفس الوقت ثلاث الهه، ثلاثه وواحد وواحد وثلاثه، دي حاجات يؤمن بها الجهله فقط. انما الديانات الحاجات المبنيه على العقل زي الديانات الوثنيه اليونانيه او الفلسفه اليونانيه حتى لو الحاد يوناني او العقل الفلسفي اليهودي، عيب ان احنا اصلا نتناقش مع الناس دي، ده ناس دول مهرجين، دي ديانات بس للعالم المغفلين فقط. تنصر ناس من المدارس السكندرية دول، تنصروا بدأوا يستخدموا مضطرين، احد الحاجات ان كان فيه اضطرار ان انا استخدم الفلسفة عشان اقنع الناس اللي موجودين جوه الاسكندرية اللي الفلسفة مؤثرة فيهم، وعشان ارد على الفلاسفة اليهود والوثنيين دول عمين يجيبوا بالعقل وبالعقل وبالعقل، فانا لازم استخدم الفلسفة، اداة الفلسفة انا كمان. وده الحاجة اللي أثرت على تاريخ الكنيسة وعقيدة الكنيسة المسيحية على مدار التاريخ، وهي مسألة إن الفلسفة جزء رئيسي في الكنيسة، جزء رئيسي كان أي حد طالب علم أو كاهن لازم عشان يبقى كاهن معترف به من الكنيسة المبكرة لازم يكون درس فلسفة يونانية كويس جدا، ويكون قادر على صياغة كل شيء في فلسفة يونانية. بدأوا يعملوا نجاحات في الردود على اليهود أو على الوثنيين، وبدأوا يبقى لهم فلسفة خاصة بيهم مستمدة أو أصولها كلها من الفلسفة اليونانية. بعد كده الإسكندرية أصبحت مقر الفكر المسيحي والفلسفة المسيحية. الهدف طبعا قلنا كان الرئيسي إن إحنا لا، إحنا رسالتنا دي مش للجهال، لا رسالتنا دول للغلابة والجهال، ورسالتنا للفلسفة كمان بالضبط. فكرة علم الكلام، إحنا طب نستخدم الفلسفة عشان نعرف نرد على الفلاسفة، ودي كارثه. طب المسيحيه عملت كده لان ما عندهاش قاعده، هنجي لها الفكره دي، هنيجي الحاجات المسيحيه ما كانش عندها قاعده تبدا بيها، فاضطروا يجيبوا قاعده يونانيه يبداوا بيها عشان يعرفوا يردوا. انت كمسلم انت ليه انت عندك القواعد كلها كانت منتهيه لما علم الكلام بدا، انت مخلص كل حاجه قبل ما علم الكلام يبدا، فليه انت قواعد منتهيه دي خاصه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الدين تم في عهد النبي، ايه اللي انت محتاجه عشان تروح تجيب علم الكلام؟ المهم أهم أعداء الإسكندرية الأوائل في الوقت، الكنيسة الأوائل في الوقت دوت، هم أتباع فيلون السكندري اليهودي، الفلاسفة اليهود والفلاسفة الأفلاطونية الحديثة. ده كان عداء فكري واضطهاد، واتكلمنا إن كانت المعارك وصل ما بينهم المعارك، إن كان في الكنيسة يحصل معارك في الشوارع، والعصابات تبقى ماشية، عصابات الفلاسفة اليونانيين وعصابات الفلاسفة المسيحيين وعصابات الفلاسفة اليهود، ويضربوا في بعض والدنيا تولع. الحاجات اللي احنا حكيناها في الحلقة الماضية حاجات غريبة جدا، اللي يقول لك الفلسفة تهذب النفس. الحقيقة ان المدارس الفلسفية كانوا بيقطعوا في بعض زيهم، زي بمنطق عصابات كمان، يقول لك موبس عصابات كانت بتمشي في الشوارع، انت تبع عني مدرسة فلسفية؟ لو تبع كذا يا ويلك يا سواد ليلك، هتتضرب لما يبان لك صح، وممكن ويحرقوا بيوت وحاجات. الاسكندريه كانت عماله تتدمر ال 600 سنه اللي قبل دخول الاسلام. الاسلام لما دخل الاسلاميه الاسكندريه كان وضعها سيء جدا، لان الاسكندريه كانت متدمره. المسيحيه هنشوف بعد كده المسيحيه عملت ايه، بس المهم ان الوقت ده الفلسفه ما كانتش هاديه كمان. الفلاسفة وتلامذتهم كانوا متعصبين وغضوبين وبيعملوا عصابات وبيعملوا كل حاجة، سواء فلاسفة يهود أو فلاسفة يونانيين. في آباء سكندريين أوائل اشتهروا على، بتلاقي في الكنيسة الكاثوليكية أو غيرها أو غيرها، دي آباء عندهم يعني مؤمنين بيهم، من دول بيجتمع عليهم الجميع، سواء الأرثوذكسية هنا في مصر أو الكنيسة كليمنت السكندري أو أوريجون أو أثناسيوس. دي مرحلة الكنيسة بدأ إن أعدادهم بتزداد، الناس اللي أتباع الكنيسة الأعداد بدأت تزداد، بدأ الناس تنتبه إن ده الناس دي أعدادها بتزيد، ولازم يترد عليها بصورة أكبر، إن الدولة ما ينفعش تقف على الحياد. فبدأ عصر الاضطهاد، وحصل بقى إيه يعني في الوقت دوت، القرن الثاني والقرن الثالث والقرن بداية القرن الرابع، سنوات فيها مرسوم دقلديانوس مثلا اللي نزل سنة 303 والحاجات اللي عملها وحنجيبها. لكن الاضطهاد من 249 منتصف القرن السادس. هو ايه اللي حصل خلى الاضطهاد الروماني الشهير وعصر الشهداء وكل ده، ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان عددهم كان بدأ يكبر، وكان عند الاباطرة اليونانيين فكرة من بداية الالفية، من قبل الميلاد حتى، من يعني في العصر اغسطس وكده، كان بدأت الفكرة دي بدأت تظهر في فكرتين يعني بيدوروا دايما في ذهن الأباطرة الرومان. رقم واحد، إن روما العظيمة، العصر الذهبي الروما، إحنا عايزين نرجعه. أرجعه إزاي؟ أرجعه بإن أنا أشوف حاجة تخليني أقدر أرجع العصر ده. في أحد الأباطرة تقريبا أغسطس لو أنا متذكر صح، كان إن شاف الانحلال الجنسي اللي حاصل في روما، ما بقاش حد بيتجوز، فنزل منشور شهير إن قرار إن في خلال مش عارف كام شهر كل البنات تتجوز. البنات تتجوز ايه؟ ده البنات كلها فلان عشيقة فلان وفلان عشيقة فلان، وهي متجوزة وكانت بتبقى مع عشيقة حد، وبالتالي 12 ويعني الانحلال المجتمع الانحلال الجنسي في روما كان كبير، وفي الامبراطورية الرومانية وفي روما تحديدا. فراح منزل يا جماعة اي حد في روما يتجوز. كان طبعا الانحلال الجنسي ده خلى ان مبقاش حد عايز يتجوز، ده انا ايش عرفني ان اللي هتجوزها دي كانت مع مين قبلي، وايش عرفني ان بعد ما اتجوزها مش هتروح مع حد تاني. فالانحلال الجنسي ده الفكره بتاعت اغسطس لو انا مذاكر اسم صح، ان هو كان اغسطس، ان انا لا انا عايز ارجع فين الفضائل بتاعه العصر الروماني الاول. وكان بالمناسبه في حاجات نسويه مبكره اهي، ان في واحده قعدت تتشهر وكانت تتكلم عن تصوير النساء وحاجات زي كده. فلا انا عايز الامبراطوريه الرومانيه المبكره انشئت عن طريق الاسره، مفهوم الفاميليا، الفاميلي العائلة. فأنا عايز أرجع مفهوم العائلة ومفهوم الأب المسيطر والبنت اللي بتسمع الكلام والمفاهيم دي كلها، ده العصر الذهبي اللي روما كبرت فيه. فأنا دلوقتي أكبر إزاي، أرجع إزاي حاجة زي كده. فبدأ فكرة إن أنا أرجع مفهوم العائلة. فالفكر المفهوم الكبير أو المبدأ الكبير اللي بيدور في ذهن الأباطرة، أنا عايز أرجع العصر الذهبي بتاع روما. طب أرجع إزاي العصر الذهبي ده؟ العائله اشوفها، هل غلطك في العيله؟ اشوف العيله. الفكره بتاعت انا اشوف العائله، طب انا اشوف الالهه، ده اللي كان ديكيوس بصلها، الامبراطور الروماني ده. ديكيوس بص قال هو ايه اللي مخلي الامبراطوريه الرومانيه اللي دايما بتعاني، ليتس ميك روما جريت اجين، ايه اللي مخلي روما كلها اباطره عمالين يحاربوا بعض وعمالين يموتوا في بعض، وكل واحد يسيطر على مكان في وقت واحد؟ روما يبقى فيها ثلاث اباطره بيحكموا، واحد بيحكم الشرق وواحد بيحكم الغرب وواحد بيحكم من المشرق، الدنيا عماله صراعات دايما. فامتى اقدر ارجع لروما الجميله، روما اللي بيحكمها واحد بس، روما اللي ما فيهاش صراعات ولا نزاعات، روما العظيمة، روما اللي كانت محافظة على فكر المجد. فلا أرجع ده عن طريق إن أنا عند ديكيوس بقى أرجع الاحترام للأديان القديم، الأديان الوثنية. طب مين الأديان الوثنية؟ مين اللي بيهين الأديان الوثنية؟ راح ديكيوس قال لهم بس في حد عمال يهين الأديان الوثنية أهو، طلع اسمه المسيحيين. المسيحيين ما كانوش عايزين يبقوا دين، دين عايش مع باقي الأديان. نخلي المسيح مع إيزيس مع كذا مع كذا مع كافة الآلهة. المسيحية كانت عمالة تقول إحنا الدين الحق والباقي باطل ولا بد أن يباد. الباقي ده لازم ينتهي من على الأرض. ينتهي. ما عندهمش مثلا أهل ذمة ومش لأ. لازم أخلص على الباقيين. فإيه ده؟ لأ ده أنتوا بقى مش عايزين تتعايشوا. أنتوا مش عايزين تعايش. أنتوا عايزين تحاربوا. وعايزين تحاربوا أنهي أديان؟ ده أديان بقالها 4000 سنة في الوقت ده. مصر القديمة مثلا. أديان بقالها أقل حاجة فيها بقالها 1000 سنة اللي هي الديانة السكندرية والآلهة بتاعت الإسكندرية سيرابيس، حاجة بقالها 1000 سنة في الوقت ده أو 600 سنة 600 سنة. فأنا مش هسمح إن تفضلوا على تقولوا الديانة بتاعتكم هي الحق وتهينوا الآلهة بتاعتنا. الآلهة بتاعتنا عشان غضبانة علينا إن أنتوا بتنتشروا. فإيه الحل بقى؟ احاول اكسر بيها المسيحيه ان انا مش هتسامح معاه. اول اضطهاد بالمناسبه كان سنه 202، والاضطهاد الثاني سنه 250. من الحاجات اللي كانت بدات الاول حملات شعبيه من الوثنيين، وان ايه يا جماعه ان النيل ان يحصل ان ما يجيش. فيقولوا ايه؟ يقولوا النيل ما جاش السنه دي بسبب الاله المسيحي، المسيحيين عشان هم عمالين ينتشروا، فالنيل بتاعنا دمر الدنيا. المقوله اللي كانت طلعت في الوقت ده اذا لم تمطر فالمسيحيين هم السبب، هي دي المقوله. يعني احد القساوسه المسيحيين كان قالها، هي لو ما مطرتش المسيحيين هم السبب، هم السبب في كل حاجه بتحصل. فلو حصل ان في روما حصل فيضان يقول المسيحيين عشان المسيحيين بيكتروا. لو حصل في مصر ان ما فيش فيضان والبلد اتدمرت يبقى المسيحيين هم السبب. هي دي اللي خلت بدا يحصل مشكله، ان المسيحيين كان هم اللي عاملين يلاموا على كل شيء. فدي كانت حملات شعبيه من الوثنيين في الوقت دوت عشان يظهروا المسيحيين ان هم السبب في غضب الالهه وكده. فلما جاء ديكيوس بدا يقول لك ايه، لا انا مش هسمح بالكلام ده كله. بدا يطلع قوانين أو قرارات. القرار إن النصارى يحضروا في يوم محدد في السنة، يطلب منهم الاعتراف بالوثنية، تقول أنا وثني وأنا مش مؤمن بالمسيح، أنا أؤمن بالآلهة الوثنية لآلهة روما، وإن يضحي بقرابين لآلهة الدولة. طب اللي يرفض حاجة زي كده يتقتل. وحتى يبدأ يتكلموا عن الدين الرسمي للدولة. الدين الرسمي للدولة مفهوم مش جديد. احنا شفنا ان كان موجود عند الفراعنة ان الاله المعبود الرئيسي بتاع الأسرة هو المعبود بتاع المدينة اللي طلعت منها الأسرة، وجبنا الأمثلة بتاعتها. فلما يجي ومفهوم والأسكندرية لما تصعد يبقى سيرابيس وإيزيس وهكذا. فالمفهوم فكرة دين الدولة وإله الدولة كان مفهوم قديم وموجود في المشرق وفي الشرق والغرب. الفكرة في إيه بقى؟ إن أنا دلوقتي بدأت أعمل إن أنا مش هتسامح خالص مع أي حد يكون خارج دين الدولة الوثنية. فلأ تيجي. طيب لو أنا أنواع الناس اللي حصل الاضطهاد ده أثر في المسيحية وأثر في أعدادهم، عمل إرهاب للناس. بدأ الناس ترتد عن المسيحية، لأن كان في ناس كتيرة اللي يقولك يتمسك بالمسيحية يتقتل إعدام. فكان فيه قتلة كثير، وفي حركة ردة كبيرة عن المسيحية. أنواع المرتدين دول عن المسيحية كان ثلاث أنواع. ساكريفيكاتي، كانوا بيسموه ساكريفيكاتي، دول اللي بيقدموا القرابين. ده ارتد عن طريق إن هو جاب من الحكومة جابته تقدم قرابين لإيزيس مثلا، فيروح مقدم لها قرابين. تمام؟ وفي نوع تاني السوريفيكاتي. السوريفيكاتي ده اللي هو يجيب البخور ويطلق بخور للآلهة الوثنية. وفي نوع الليبلاتيسي. الليبلاتيسي ده بياخد، قلنا الليبلاتيسي ده بياخد حاجه اسمها الليبلي. الليبلي ده اللي هم الاعيان بتوع البلد من الاخر، والناس اللي الدوله ما تقدرش يعني ان انا اضطهد وكده، فكان تدي لهم شهاده كده بالفلوس بقى وبحاجه ان انت تفضل ان انت واخد اعفاء، ان انت عملت بخور او قرابين او كده خد اعفاء، يعني من الاخر اعفاء للوجهاء المسيحيين، والباقي كله اللي ما عندهوش فلوس او ما عندهوش وجاهه اجتماعيه كان يا اما يرتد يا اما هيتقتل. فانواع المرتدين دول اللي هم كان اسمهم لابسي، اللابسي دول برضو اللي هو المرتد، المرتد هو اللابسي. بالمناسبه لما بعد ما الاضطهاد وقف جاء بيقول لك لما الناس المرتدين عايزين يرجعوا للمسيحيه تاني حصل خلاف في المسيحيه وحصل انشقاق في المسيحيه في هذا الامر، مساله هو احنا نقبل المرتدين دول يرجعوا لنا تاني ولا ما نقبلش ان المرتد يرجع للمسيحيه، كان في خلاف في هذا الامر ان انا مش هقبلك حتى لو رجعت. ده اضطهاد قعد حوالي سنتين او ثلاثه. بعد كده جاء دقلديانوس بقى، ده موضوع كبير جدا، اضطهاده كان فظيع ورهيب. قلنا الفكرتين المبدئين اللي كانوا بيتحركوا دايما في في في دماغ عقل الاباطره. الفكره الاولى هي فكره ان انا عايز ارجع العصر الذهبي لروما. الفكره الثانيه فكره انهاء الانقسام، وهي منبثقه من الفكره الاولانيه دي، انهاء الانقسام. انا مش عايز خلافات، مش عايز المسيحية تطلع تبوظ الدنيا أكتر. المسيحية والله راضية أنها تعيش معانا أوكي، إنما عايزة تعمل انقسامات وخلافات أكتر لا، أنا هضطهدها. أنا عايز الديانة الدولة تبقى ديانة واضحة عشان أنا مش ناقص انقسامات في هذه الدولة، الدولة الرومانية اللي هي برغم أنها عاد سنين طويلة جماعة جدا دولة دايما متفككة وعملنا مشكلة. ديكلوديانوس بدأ أكبر حملة اضطهاد وتعذيب مكتوبة في بيقول لك في تاريخ الدولة الرومانية وفي تاريخ المسيحية، بيسموه عصر الشهداء. المسيحيين كلهم بيضطهدوا، صلب، ردم، حرق، إغراق، تجويع، كل أنواع الإبادة كانت بتحصل وخاصة في المشرق. يعني العملية كانت تركيز العذاب كله في المشرق وفي مصر تحديدا، لا في مش في مصر بس، في المشرق عامة، لكن في مصر كانت بشع جدا يعني، لكن المشرق كله وفي كافة أرجاء الإمبراطورية، لكن في أوروبا حاجة وفي المشرق كان حاجة فظيعة جدا الاضطهاد. كل أنواع قتل أطفال، قتل مش كل أنواع القتل والإرهاب استخدم في الوقت ده. حتى الباحث بيقول لك إن المسيحية استمرارها في مصر بعد عصر دقلاديانوس ده من المعجزات أصلا، إن تفضل المسيحية بعد العصر ده. في الوقت ده هتبدأ تزداد برضو، وحيجي بقى المفهوم الكهنة، الناس اللي عمالها تهرب من الاضطهاد فتهرب للصحراء. نزل مرسوم ميلان سنة 313، هو ده المرسوم اللي قال لك خلاص ده اعتراف أخير ونهائي بالمسيحية، المسيحية أصبحت هي ديانة معترف بها ويرفع الإزاء عن المسيحيين في الإمبراطورية الرومانية. الإمبراطورية الرومانية كانت بدأت تتجه، لسه ما تنصرتش، لسه ما بقتش مسيحية، بس خلاص بدأت تتجه ناحية التسامح مع المسيحية، التسامح النهائي بقى خلاص، خلاص يا جماعة إن إحنا معترفين بكم ويرفع عنكم العذاب. لكن بدأ تظهر فكرة العزلة والصحراء، ظهرت من الصحراء الغربية في مصر بشكل خاص، ظهرت في الصحراء الشرقية، ظهرت في سيناء، لكن في الصحراء الغربية عشان وادي النطرون وله أهمية كبيرة في تاريخ الكنيسة المصرية. فكرة العزلة في الصحراء فكرة مش جديدة قوي، لا هي فكرة متاخدة من اليهود، لأن كانوا اليهود وخاصة في يعني يقول لك في وادي النطرون كانوا بياخدوا الأتباع بتاعتهم، الأتباع بتوعهم، ويروحوا يقعدوا في حاجة اسمها قلايات اللي هي اسمها سل أو قلاية بالمفهوم الأرثوذكس المصريين، يقول لك القلاية حاجة منعزلة، مكان منعزل، ويبدأ القسيس أو الراهب يفضل عايش في المكان ده في انعزالية وهدوء، وإن هو يبقى تصوف وعزلة وتوحد مع الله وإنكار للذات وإنكار الآثام. في الجزء ده زاد قوي، اليهود كانوا أول من عملوه، لكن المسيحيين أخذوا منهم الفكرة دي وازداد جدا بسبب عصر الاضطهاد. فكرة أنا ههرب للصحراء، لأن الاضطهاد كان بصورة رئيسية في المدن، ما كانش في الحتت بقى مش هقعد أجري وراهم أنا في الصحراء وأجري وراهم هنا وهنا وهنا. ففكرة الهروب في الصحراء منها فكرة زيادة التصوف وزيادة الانعزالية والتوحد مع الله، وفكرة أخرى فكرة الهروب من الاضطهاد اللي موجود في المدن. الانعزالية كان بتبقى عن إيه؟ عن العائلة مش مجرد عن المناسبات الاجتماعيه وعن الاحتفالات العامه بس، لا كان عن العائله. مين اللي كانوا بيعملوا كده؟ كان اسمهم ايه في اليهود؟ كان اسمهم السيرابيتاي. السيرابيتاي دول هم الطائفه من اليهود كانت مستوطنه صحراء مريوط. مريوط ديت اللي هي فاكرين لما اتكلمنا عن بحيره مريوط جنوب الاسكندريه، هي الصحراء بتاعت مريوط اللي هي موجوده من جنوب الاسكندريه لغايه القاهره اللي هي فيها النطرون والحاجات دي. الجزء ده كان اليهود السيرابيتاي بيقعدوا في الاماكن دول، ينعزلوا عن المجتمعات، وكان رجاله ونساء، رجال ونساء، وكل واحد ياخد مكان ينعزل فيه ويعيش فيه. الرهبنه المصريه في واحد اسمه بولس الطيبي، وجات منه فكر واحد اسمه انتوني، وبدا يخترع مفهوم الرهبنه والكلام ده كله. لكن وبحد بيه هيجي بعد كده باخوميوس هياخد نظام الرهبنه اللي يبقى حاجه مختلفه. باخوميوس ده انتوني لما خد نظام الرهبنه والانعزاليه كان ان الواحد يعيش في مكان منعزل بالقوانين والقواعد بتاعته، مش ملوش علاقه بالناس الباقيين من المسيحيين اللي عايشين معاه، هو منعزل وخلاص بقواعده بقى بكل حاجه، هو عايش لوحده وخلاص. ده انتونيوس. لما هيجي باخوميوس هياخد الموضوع لناحيه تانية خالص، لا احنا المجتمعات المنعزله دي لا بد ان تكون منظمه، ونبدا نتحكم في الانشطه بتاعه الناس اللي قاعده. فيبدا يبقى المجتمع المنعزل ده برغم انه منعزل لكنه في هيكل بيحكمه. امونيوس وماكاريوس كانوا في وادي النطرون، بداوا ياخدوا الافكار بتاعه الرهبنه دي، وبداوا انشاء الرهبنه وفكر الزهد والحاجات دي كلها. نذكر بحاجه بديكيوس اللي احنا قلنا الاضطهاد الاول قبل ما ندخل في الجزء بقى بتاع الرهبنه واثرها، ان ديكيوس او هما بيسموه دقيانوس الاضطهاد كان 3 سنين. كان رايه ان الهزائم والحاجات اللي حصلت، سقوط الامبراطوريه امام البرابره، الهجمات البربريه اللي كانت عماله تجيله في على روما، وروما اللي عماله بتتبهدل في الوقت دوت، كان بسبب ان الامبراطوريه تخلت عن قيم الامبراطوريه والابتعاد عن الهه الامبراطوريه. عدد اعضاء مجتمع الكهنه ده في وادي النطرون كان وصل لكام؟ وصل ل 5000 في مرحله من المراحل المبكره، عدد الناس الموجودين 5000. وهيبدا في وادي النطرون يتعمل الاديره بقى والكنائس. الاديره تتبنى ازاي بقى؟ تتبنى ان هي الفوضى اللي كانت بدات تحصل في مصر وكده، الفوضى في مصر وضعف الحكومه المركزيه اللي موجوده في مصر، يعني حتى لو بقت الدوله مسيحيه مش هتقدر تحميني، الحكومه المركزيه ضعيفه، وفي مصر عصر المسيحيه فيها وعصر الرومان بشكل عام فوضوي جدا في مصر، وعصر والمسيحيه في مصر كانت في فوضى شديده، عصر المسيحي في مصر. الكنائس كانت تتعمل على شكل قلعه، النوافذ بتاعتها تتعمل على ارتفاعات عاليه، والابواب اللي موجوده تحت تتعمل ضيقه عشان يسهل ان هم يسدوها لو حد جاي يقتحمها. فكان ياخدوا الاديره دي ياخدوا يعملوا ايه؟ معابد فرعونيه مهجوره في الصحراء، يعملوها دير، حاجات زي كده، معابد فرعونيه مهجوره في المرحله دي كانت بياخدوا المعابد المهجوره. كان لسه السطوه ما بداتش. السطوه بقى هنشوف لما المسيحيه تتمكن هتعمل ايه، لكن في الوقت المبكر المسيحيه كانت تشوف المعابد المهجوره وتدخل تعملها مثلا اديره او تستعملها. طيب ايه اللي حصل للدوله الرومانيه اللي كانت بدات تبقى متسامحه مع المسيحيين؟ اعداد المسيحيين عمال يزيد، واعداد الكهنه عمال يزيد، وده عمل مشكله للدوله، ان الكهنه في اعفاء ليهم من الحرب في الوقت دوت. المسيحية إلى الآن لم تكن دين دولة، المسيحية إلى الآن هي نقدر نقول حركة تصوف وانعزال عن المجتمع. هذا التصوف والانعزالية والزهد والابتعاد عن المجتمع كان من ضمن شروطه أن أنا مدام بعيد عن المجتمع، أنه عامل زي المسيح بقى منعزل، ومن ضربك على خدك الأيمن قادر له الأيسر أو العكس، الكلام ده كله اللي كان بيتقال. وعشان كده بنقول المسيحية لا تصلح دين دولة إلا إذا تخلت عن المسيحية، لازم تتخلى عن المبادئ اللي بيقولها المسيح عشان تبقى تعرف تبقى دين دولة، لأن مفيش حاجة اسمها في دولة اللي يضربني أقول له كمان، في الدولة اللي يضربني أقطع له إيده، فده ما ينفعش. المسيحية بداية لما هتبقى المسيحية دولة رومانية هنشوف بقى إن مش اللي يضربني أقطع له إيده، اللي يضربني أروح أجيب عيلته لسابع جد أقتلهم. لكن إحنا بنتكلم عن وقت مبكر، فالمسيحية مسيحية الدولة تتسامح معها، لكن الدولة لا زالت وثنية. فالدولة بتطلب المسيحيين ان تعالوا اشتركوا في الجيش، ما ينفعش القرار بتاع ان احنا كل المسيحيين اللي هم المتراهبنين مش هيشتركوا في الجيش، الجيش نقصت وانتوا عددكم عمال يكتر اكتر من اللازم، يبقى انا اشيل القرار بتاع اعفاء الكهنة المسيحيين من الخدمة العسكرية. لما جم يشيلوا خدمة هذا الاعفاء لقوا ان الكهنة بدل ما يوافقوا، لا الكهنة بدأوا ينظموا نفسهم ويفضلوا ان هم يقاتلوا الدولة الرومانية على ان هم يكونوا يقاتلوا مع الدولة الرومانية. ودي من التناقضات اللي ما بقول لك المسيحية مشكلتها المثالية الزائفة المبالغة لا تصلح ولا حتى للانعزالية. ليه؟ لأن أنت لما أنت عشان أنتوا أصبحتوا حركة هجرة للمجتمع وعددكم عمال يكبر، فأول ما الدولة بتقول لكم لا لازم تقاتلوا، لا مش هنقاتل، مش هنقاتل تمام؟ لا أنا بقول لكم بأمركم إنكم لازم تقاتلوا، لا إحنا هنقاتلكم عشان ما نقاتلش. اديني عقلك. هي دي مشكلة الحاجات المثالية الزائفة بتاعتها دي. فدي كانت مشكلة في الدولة الرومانية. وبعدين دي حاجة، خد بقى الحاجة التانية اللي بدأت تحصل، الخناقات اللي عمالة تحصل في الإسكندرية اللي هي عاصمة الفكر الفلسفي اليوناني وعاصمة الفكر الفلسفي اليهودي وعاصمة الفكر الفلسفي المسيحي، يعني كل فكر فلسفي دي العاصمة بتاعته، والتلاتة عايشين جنب بعض، التلاتة عايشين مع بعض بالتقسيمة اللي جبناها في الحلقة الأولى وعرضناها في الحلقة التانية. فإيه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل إن المعارك اللي كانت بتحصل ما بين الكنيسة الموجودة كنيسة الإسكندرية والمدارس الفلسفية التانية، بدل ما بقت معارك داخلية بدأ يدخل فيها عنصر خطير جدا، وهو استدعاء كهنة وادي النطرون والكهنة بتوع الصحراء إن يدخلوا في المعارك. فكان كل لما تحصل الدنيا تولع في الإسكندرية ويبدأوا زي ما حكينا المرة اللي فاتت يدخل بيبقى فيه عصابة الكهنة المتعصبين اللي بيتم استدعائهم من الصحراء، وادي النطرون جنب الإسكندرية 100 كيلو بالفرق المسافة بينهم، فبقى بيجيبوا الناس كهنة وادي النطرون يروحوا داخلين، يبقى يتم استدعائهم ادخلوا عجلوا الناس دول كلهم، اضربوا كل الناس المخالفين لنا من يهود ولا بتاع. فطبعا يقول لك الحاكم الروماني اللي كان بيتم توليته للاسكندريه يقول انا مثلا انا هتمسك مين؟ الاسكندريه واحده من اكبر واهم مدن الدوله الرومانيه. لما المفروض اي حد يفرح انه رايح يحكمها، لا ده كان الحاكم بيبقى هيلطم لما يتقال له انت رايح الاسكندريه، يا نهار اسود ده رايح فين؟ انت رايح يعني مذبحه مذبحه، رايح الاسكندريه مجزره، وانت المفروض كحاكم روماني تحاول تقعد ايه يعني يا جماعه يعني هدوا اللعب. الفكره بتاعت اللي بتدور دايما في حكام الرومان ان انا اهدي الموضوع ده، لدرجه لان كان لما بينزل الجنود الرومان يلاقوا القصاصه المصريين عم يضربوا في الجنود الرومان، والتانيين انتوا بقى اليونانيين بيضربوهم واليهود بيضربوهم، يخرب بيوتكم يتحرقوا كلهم. يروحوا الجنود الرومان كان احيانا ينسحبوا، ده لو ما كانوش بيشتركوا، احيانا ينسحبوا من الليله دي كلها ويعجنوا في بعضيكم، فكانت الاسكندريه تبقى مستباحه، كله بيخرب في كل حاجه، التخريب شامل في الاسكندريه. الاسكندريه خربت، تم تخريبها، توشك ان تصبح عاصمه العالم قبل الميلاد على طول، الى هذه المدينه الخاربه اللي المسلمين دخلوا لقوها يا دوب حاجه كانت كبيره، ولا فين ده من الاسكندريه القديمه؟ الدنيا كانت تدمرت. البروكيون اللي احنا بنقول الحي الملكي اللي كان موجود، يعني حط كمان غير المعارك دي ان الاباطره، احنا قلنا كان دايما كان بيحصل في الامبراطوريه الرومانيه كتير ان يبقى في كذا امبراطور وبيحاربوا بعض، انا اقول وانت، ويقعدوا انا مش معترف بيك وانت مش معترف بيا. ففي احدى المرات، ودي الورقه ذكرتها، ان جاء احد الاباطره راح حارق البروكيون كله، قلب الاسكندريه اللي فيه الحضاره كلها، راح حرقه كله، منها بمكتبه الاسكندريه، حرقهم كلهم. ليه بعمل كده؟ لان الامبراطور اللي كان بينافسه كان اخذ الاسكندريه وخلاها هي العاصمه بتاعت الدوله الرومانيه. فلما جاء من روما الثاني راح حارق له كل، انا مش انت بقى عايز تخليها لي العاصمه؟ انا هخليها لك الاسكندريه زي ما عملنا مع حنا بعد قبل كده قرطاج. فاللي يقولوا الاسكندريه خربت ولا البتاع، يا جماعه المسلمين كانوا داخلين والدنيا متدمره، المسلمين كانوا داخلين لسه هنشوف كمان الدنيا هيحصل فيها مصايب سودة. المسلمين دخلوا مصر كانت بقالها 1000 سنه مع الحضاره الغربيه، مصر متدمره متدمره مع الغرب. خدوا بقى مشكله كانت برضو بدأت تظهر. العصابات اللي عماله تيجي من الكهنة من الصحراء دي بدأت تتدخل في السياسة. ما خلاص بقى، ما العملية السياسة والدين حاجة واحدة. انسى بقى المسيحية القديمة بتاعت مالناش دعوة بالسياسة، ما ينفعش، ما ينفعش دين ما يدخلش في السياسة. بدأوا يتدخلوا في السياسة، وبدأ الحرب الأهلية المستمرة اللي كانت موجودة على طول ومستمرة في الإسكندرية، بدأ يبقى فيه عنصر مصري بيدخل فيها. وهنا بقى تبدأ، لو احنا فاكرين في الحلقة اللي فاتت قلنا إن المصريين اللي كانوا موجودين في غرب مصر، في غرب الإسكندرية، كان الحي اللي يسموه الحي الوطني، اللي هو معمول فيه، اللي هو دلوقتي بيسموه الانفوش، في الحته دي اللي هي البحري والاباري ومش عارف، ده كان اسمه الحي الوطني، ده مصريين مصريين، دي قريه ركوده اللي كان من ايام مصر القديمه، من ايام الفراعنه، ده الحي الوطني. وبدا وفي حي يوناني اللي في النص، الحي اليوناني اللي هو بدات بيه المسيحيه، والمسيحيه منذ بدايتها لغايه القرن الرابع هي ديانه يونانيه مكتوبه باليونانيه، والفكر فلسفي يوناني وكل شيء. والكنيسة الرئيسية بتاعة المسيحية في العالم هي كنيسة الإسكندرية، مركز الفكر ومركز الثقافة ومركز الدعوة. بس في حاجة، اللي مسيطر على كنيسة الإسكندرية يونانيين في الوقت ده. خلاص بقى، لما أقول يونانيين يبقى قصدي رومان، الرومان، الدولة الرومانية، الثقافة اليونانية خلاص سيطرت عليها. فبدأ يحصل إن الكنائس أو الحاجات المسيحيين اللي في أنحاء مصر، اللي هم ورثت ايه، اللي هم منقلبين على ايه، منقلبين على عباده رع وعلى عباده ايزيس وعلى عباده اوزوريس، بدا يحسوا ان الكنيسه السكندريه اللي المفروض هي بتحكمنا وان احنا تبعها، لكن هذه الكنيسه اللي مسيطر عليها اليونانيين والثقافه اليونانيه. فبدا العداء القديم اللي كان مستخبي بدا يظهر بوضوح وبشكل جديد. ايه هو عداء المصريين لليونانيين؟ ان الثقافه اليونانيه، وان انتوا الطبقه الحاكمه، وممنوع والنظر الى المصريين طوال داخلين على 600-700 سنه، النظر للمصريين باستعلاء، والثقافه اليونانيه واللغه اليونانيه والمسيحيه اليونانيه وحتى الدعوه. فاللي حصل ان بدا يحصل نظر للكنيسه اللي موجوده في السكندريه ان انت كنيسه طبقه او نخبه حاكمه، كنيسه الاجانب، كنيسة الأغراب. ودي بقى حاجة هتظهر برضو مع الوقت، مسألة إن البابا اللي موجود في الأسكندرية أو اللي هو المفروض راعي كل المسيحية في مصر، هل الكنيسة السكندرية دي بتمثل مصر كلها؟ لا، الكنيسة السكندرية بتمثل اليونانيين السكندريين أكتر، وتبدأ تظهر كنيسة وطنية. طب قصة الكنيسة السكندرية دي من بدايتها، الفلسفة اليونانية هي الكنيسة السكندرية، منذ البداية قلنا كنيسة يونانية، قادة الكنيسة السكندرية يا إما كانوا يونانيين بالميلاد، عيلته يونانية في الأصل، أو الثقافة يونانية واللغة كانت كده كده لابد من استخدام اللغة اليونانية. الحجاج بتاعهم حجاج جدلي مبني على الفلسفة اليونانية، فبالتالي وهي الكنيسة العالمية اللي هو الكنيسة بتاعت العالم كله، فخلت الطابع اليوناني، وان اليونانيين هم المسيطرين على هذه الكنيسه. في نفس الوقت دوت كان في كنيسه محليه عماله، يعني ايه محليه؟ وطنيه محليه. المهم ان كان في ناس في مصر اللي هم المتنصرين بيبنوا، تقدر تقول كنيسه اخرى. هذه الكنيسه لا تقوم على القواعد بتاعه الكنيسه السكندريه. ايه معنى الكلام ده؟ الكنيسة الوطنية اللي بدأت تظهر في وادي النطرون وعمالة تظهر في صعيد مصر وفي حاجات زي كده، كان ميولها صوفية روحانية، حاجات بالمنظر ده. أما الكنيسة السكندرية فلسفية جدلية، وما كانتش بتستريح قوي للصوفية والروحانية الزائدة اللي كانت موجودة عند الكنيسة الوطنية أو بقية المصريين اللي هم مصريين مسيحيين ميلين ليها. والمصريين المسيحيين ميلين ليها لأن الأصول بتاعتهم الديانة المصرية القديمة ديانة فيها صوفية وروحانية، وأن الكهنة لابد أن يكون له صفة الانعزالية، وينعزل ويحلق شعره وينعزل عن الناس وحاجات زي كده. بداية أهو أن في خلاف في المنهج بتاع الكنيسة، هو منهج جدلي فلسفي كأنها مدرسة فلسفية، ولا منهج صوفي روحاني وبينظر بعداء شوية للفلسفة والجدل. على فكرة اللي عارف تاريخ اسلامي وعارف مساله الصوفيه وعداء الصوفيه بعض الصوفيين للعلم والعلماء ويقصدوا علم الكلام تحديدا واستحقار العلماء بعض علماء الكلام والفلاسفه للحاجات دي كلها، يعني الحاجات دي ليها نظائر عندنا في التاريخ الاسلامي. لكن الكنيسه اللي موجوده اللي نقدر نقول عليها بقى بدايه تكون كنيسه مصريه وكنيسه سكندريه، الكنيسه السكندريه يونانيه ثقافه فكر لغه الناس اللي بتحكم، والكنيسه الوطنيه ناس مصريين مسيحيين بيميلوا للمبادئ بتاعه الديانه المصريه القديمه اللي هي بتاعه الروحانيه والصوفيه والانعزاليه تكون اكتر. البابا بتاع الاثنين واحد، وهو بابا الكنيسه او بطرك الكنيسه السكندريه. هو واحد اه، لكن الناس كان فيه دايما مراره بتاعه اه بطرك، بس البطرك من عندهم من اليونانيين. بعد مرسوم ميلان الاثنين دول تعرضوا للاضطهاد مع بعض، يعني المسيحيين الوطنيين المسيحيين السكندريين اللي هم الثقافه اليونانيه الكنيسه السكندريه بقى نقدر نقول الكنيسه السكندريه والكنيسه المصريه الاثنين واجهوا الاضطهاد مع بعض بدون تفرقه. لكن بعد ما حصل ان الاضطهاد انتهى المصريين بدا يبقى فيه غضب على الثقافه اليونانيه بشكل عام، الدولة الرومانية واليونانيين والبتاع ده ناس ولاد 60 و70 وما بيرحموش ولا عندهم رحمة ولا عندهم قلب. فكان من ضمن الغضب الكنيسة السكندرية نفسها ان اللي مسيطر عليها اليونانيين. ليه الكنيسة السكندرية تبقى مسيطر عليها اليونانيين؟ دي كانت حاجة مخليها في ضيق من المسيحيين المصريين من المسيحيين اليونانيين، وفي ضيق من حاجة تانية وهي ان دول من العرق الحاكم، الطبقة اللي بتحكم ما زال ان دي الطبقة النخبة الحاكمة واللي مصرة انها نخبة اجنبية ومش عايزة خالص تتعامل معهم بصورة فيها امتزاج في الاعراق، ولا في طبقة ونخبة اليونانيين هم مش عارف ايه هم الحاكمين والغير لابد ان يعني طبقات دنيا تعيش معنا وبس، مع ان احنا مفروض مسيحيين زي بعض. فده يبقى فيه غضب الكنيسة السكندرية انها ثقافتها يونانية، غضب من اليونانيين في الاسكندرية بشكل عام، وغضب من الدولة الرومانية كلها. وقلنا طبعا طبقة الكهنة المتعصبين بدأ في بعض المرات، ودي برضو كانت علامة خطيرة، ان الضرب في المعارك اللي كانت تحصل بصورة دورية في الإسكندرية بدأ ما يبقاش فيه ضرب للمدارس الفلسفية الأخرى فقط، بدأ يتضرب الأجانب كمان. انت ايه مش من مصر؟ يوناني اضربه، مسيحي مش مسيحي أجنبي يتضرب الأجنبي. فهنا بقى احنا بنتكلم على اتجاه جديد، الكنيسة المصرية والكنيسة السكندرية. الكنيسة المصرية بدأت ان احنا لازم نتخلص من الكنيسة السكندرية دي، برغم ان هي المفروض هي نشرت كل حاجة، انت هتقتلني انا، احنا اللي نشرنا واحنا اللي هتقتلوني انا في الاخر، هو احنا مش عايزينكم. ايوه بقت مصري واجنبي وبقت مسيحي وغير مسيحي، عشان كده يقول لك ريس وريليجن، العرق والدين. وهنشوف بعد كده ان هيدخل كمان عامل ثالث وهو المذهب، ده لسه في فيلم جاي. فبدا يبقى العرق والدين، مصري وأجنبي. المسيحية الوطنية المتعصبة دي الكنيسة السكندرية برغم أنها كانت بتشارك في المعارك بس كان لها سقف في المعارك اللي تشارك فيها. الكنيسة السكندرية كانوا بيتخانقوا بس الخناقات ليها سقف، بنهد الدنيا في الآخر يا جماعة مش إبادة. ليه؟ لأن إحنا في الآخر ثقافة يونانية وفلسفة يونانية وكلنا أخوات في الفلسفة اليونانية وكلنا أخوات في العرق الأصول اليونانية، فما نعملش مش إبادة، يعني ما بنوصلش لدرجة التعصب الرهيب اللي بدأ لما دخل بقى الكنيسة الوطنية المصرية دي تدخل فيها وتعملها. يمكن النموذج الأوضح لما الكنيسة الوطنية بدأت تبقى شديدة جدا، وواحدة اسمها هيباتيا دي كانت فيلسوفة وثنية كانت عايشة في الإسكندرية، وكان المسيحيين كانوا بيولعوا الدنيا عشان يقتلوها وكده وقتلت في الآخر. الفيلسوفة اللي اسمها هيباتيا دي لما قتلت الكنيسة السكندرية ما كانتش مبسوطة ولم تشارك، المجتمع اليوناني السكندري ما كانش مبسوط باللي بيحصل. مين اللي قتل ومين اللي ولع الدنيا؟ الجزء المصري من الكنيسة هي اللي كانت عمالة ترتكب فظائع بقى بلا سقف، ان لازم نخلص على الوثنيين ده، جزء بقى ان هي وثنية وجزء ان هي يونانية. اليونانيين بدأوا ينتبهوا ان احنا أو الكنيسة السكندرية إن إحنا أيامنا أصبحت معدودة في مصر. اللي بيحصل ده إن المسيحية المصرية بدأت تظهر وطنية مصرية، كأن المصريين عمني ما صدقوا لقوا حاجة جاية تقدر ناخدها كمنطلق نهاجم بيه التحكم الغربي اليوناني الروماني اللي كان موجود في مصر طوال هذه السنوات أداة دينية وسياسية. هتشوف إن المسيحية بدأ إن هتبدأ تنفصل بقى الكنيسة السكندرية، تقدر تقول إن هي هتتساب خلاص للوطنيين المصريين، الكنيسة الوطنية المصرية، وإنها الكنيسة السكندرية هتبدأ تنتقل للقسطنطينية وروما. إن العقيدة الملكانية، الملكانية اللي هي جاية من كلمة ملكية، إن بدأوا إن اختلفوا حوالين طبيعة المسيح، فالكنيسة المصرية بقى هتاخد عقيدة اسمها يعقوبية، مذهب اسمه اليعقوبية، ان طبيعة المسيح مختلفة عن اللي انتم بتقولوه. الكنائس الثانية القسطنطينية وروما هيرفضوا هذه العقيدة، وهيقولوا احنا كاثوليك مختلفين عنكم، وهيبقى اللي هو العقيدة الملكانية والعقيدة اليعقوبية، وهيضطهدوا الكنيسة المصرية وهيضطهدوا المسيحيين المصريين. القرن الرابع كان في خطرين شديدين بيحصلوا في الدولة الرومانية وفي الإسكندرية وفي مصر تحديدا، وهو خطر العقيدة الأريوسية، يسموها البدعة الأريوسية، وخطر الوثنيين اللي هم كانوا بيعيشوا أيام الأخيرة، خاصة بعد ما الدولة الرومانية قربت إن هي تبقى دولة مسيحية. إيه الموضوع دوت؟ أريوس ده إيه أراؤه؟ ده كان كاهن الكنيسة السكندرية، طلع فكرة إن يا جماعة ربنا مش ممكن يكون ولد أو يولد، ربنا لا بيولد ولا بيولد، ربنا مش ممكن يكون ثلاثة، ربنا لابد أن يكون واحد، ودي التعاليم اللي احنا موجودة عندنا في الكتاب اللي ما بين إيدينا. فعلا يا جماعة الكتاب اللي يقول لك العهد الجديد الأناجيل والحاجات دي كلها إله واحد. فأريوس قال لهم يا جماعة الأناجيل اللي موجودة في إيدينا، وإيرجون برضو مع آرائه الحاجات اللي بيقول إن الآراء ديت كانت لها أساس، يعني في مفكرين مسيحيين كانوا بيقولوا الكلام ده، يا جماعة مفيش حاجة اسمها ثلاث آلهة، مش حاجة اسمها المسيح إله، لا الكلام ده غلط، هو إله واحد، وهذا الإله هو الذي خلق المسيح. الدنيا لا، الدنيا ولعت بصورة كبيرة جدا جدا. كان بشكل عام المدرسة بتاعت الإسكندرية الفلسفية المسيحية كان فيها تحرر فكري شوية، الأريوسية دي كانت هي القتل بتاع التحرر، مفيش تحرر فكري، انسوا الكلام الفارغ ده خلاص، لأن طلع منها بدعة، فلازم بقى نبدأ نواجه البدعة. الإمبراطور الروماني بدأ يتدخل ويلعب دور في الكنيسة. لما الإمبراطور الروماني بدأ يتدخل بصورة صريحة ويلعب دور في تقرير عقائد الكنيسة، ده كان معناه إيه؟ معناه استخدام سلطان الدولة في تحديد العقيدة، ودي كانت مسألة وقضية شديدة الخطورة، استخدام سلطان الدولة في تحديد المعتقدات. قبل ما نعرف هو عمل إيه، قلنا في مبدئين محركين كانوا دايما في ذهن الأباطرة الرومان، أنا مش عايز انقسام، أنا نفسي أرجع العصر الذهبي للإمبراطورية الرومانية، فأنا عايز أرجع العصر الروماني، الدولة الرومانية تاني. أبدأ أعمل إيه؟ من الحاجات اللي أبدأ أعملها، أبدأ أعمل قسطنطينية عاصمة جديدة. غرب أوروبا ده مكان سيء جدا إن أنا أبقى عايش فيه، لا أنا عايز مكان جديد، مكان في قلب العالم، قلب أو قريب على الأقل من قلب الصراعات العالمية. إيه المكان ده؟ أبني القسطنطينية، دي تبقى العاصمة بتاعت روما، خلاص دي الدولة الرومانية العاصمة بتاعتها تبقى القسطنطينية، الصداع بتاع روما ده ينتهي بقى خلاص. فأنا عايز أبني مجد روما من جديد، فأنا بالتالي وأنا ببني عاصمة جديدة وباخد دين اللي بقى الدين المسيحي، وخلاص أنا يا جماعة خلاص بقينا الدولة هتبقى دولة مسيحية، الدولة الرومانية. في وسط اللي بيحصل ده كله ألاقي المسيحيين بيتخانقوا مع بعض، هو المسيح إله ولا مش إله؟ لا أنا مش ناقص صداع، انا مش ناقص جنان، انا ما صدقت ان انا ببني حاجه جديده، فتعالوا مجمع نقية، تعالوا لي وناقشوا الموضوع ده كله، ناقشوا موضوع عقيده اريوس والهراطقه، وحددوا لي الاناجيل، وحددوا لي العقيده بتاعتكم بتقول ايه. ما ينفعش اسيبها الموضوع مايع وميه كده، لا اصل الافكار فلسفيه، ينفعش افكار فلسفيه وما اعرفش المسيح ده اله ولا مش اله. وحددوا لي انتوا عايزين ايه، مين هو المسيح، مين هي ايه هي الاناجيل اللي هنعتمد عليها، اناجيل من كل حته، احرقوا الاناجيل وهاتوا الاناجيل اللي شبه بعض، هو دول الباقيين الاربعه، اعتمدوهم، الباقي كله يتحرق ويتم اعدامه، الاناجيل اللي شبه بعض خلوها، الاناجيل اللي مش شبهها اللي بتحكي بقى الانجيل ده هي قصه حياه المسيح، مفيش حاجه اسمها تعاليم هي قصه حياته، رواها كذا ناس كثيرة، رووها الناس دول مجاهيل أصلا بالمناسبة، الناس اللي رووا الأناجيل مجاهيل مش عارفينهم. يعني أعظم سند لأكثر إنجيل موثوقية لا يصل لمرتبة الأحاديث الموضوعة عندنا، مش يقول لك القرآن، لمرتبة الأحاديث الموضوعة، الموضوعة لا يصل إلى هذه المرتبة. لما جاء الإمبراطور يتدخل في تقرير العقيدة، كان من أقوى الحاجات اللي موجودة دلوقتي، والبدعة اللي كانت انتشرت في وقت طوال القرن الرابع الميلادي كان الأريوسية، وكانت في معركة حصلت مع الأريوسية. هل أريوس كان بيقول، عشان برضو في شبهة بتطلع، صديقة بيقول الحاجات اللي بيقولها الإسلام؟ لا يا جماعة، لا لا، هو أريوس كان بيحاول يستعيد الحاجة من النص اللي بتقولها، وكان عنده تشكك أصلا في طبيعة المسيح. حتى هم من الحاجات اللي قالوها إن أنت بتعيد، هتعمل إعادة تعدد آلهة تاني، أنت بتبعث لطبيعة المسيح، كأنك بتعيد الفكرة اليونانية القديمة بتاعت الجاد والديمي جاد. الديمي جاد ده اللي هو نصف إله، تزوج واحدة فطلع هرقل. فأنا هطلع الفكرة دي، هستنبط منها، حاسس إن الفكرة بتاعت ديمي جاد اللي هو نصف إله، كأنك بتقول على المسيح نصف إله. فهو أريوس مش بيقول الإسلام لا يرقى، كل اللي موجود في المسيحية في الوقت دوت لا يرقى لأي حاجة، لأكتر فرقة مبتدعة عند المسلمين. بس بيحاول الرجل، بيجتهد ان هو يحاول، ان يا جماعة مش منطقي ان يبقى المسيح هو الإله، مش منطقي. فقال ايه؟ ان ربنا خلق اللوجوس، الكلمة، في خالق خلق الكلمة، والكلمة خلقت الروح القدس. فكأن إله خلق إله خلق إله، لكن هو رافض ان دول يبقوا إله. بس هم قالوا مش، لو دول مش آلهة انت كأنك عاملهم إله. يعني عقيدة متضاربة بشكل عام. هو عقيدة الأريوسية مش هي الإسلام، هي عقيدة متضاربة، لكن هي من الحاجات اللي ولعت الدنيا، انها عمال يقول المسيح مخلوق حتى لو خلق. ودي على فكرة فكرة فلسفية برضو من الفلسفة اليونانية. هنا نقف استطراد وبعد كده نرجع للكلام بتاعنا. يا جماعة لو لاحظتم، المسيحية عانت بشدة إلى القرن الخامس على الأقل عشان تقدر تقرر حاجات إحنا كمسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم والعقيدة الإسلامية انتهت منها في أول أيام نزول الرسالة على النبي صلى الله عليه وسلم. المسيحية عمالة القرن الخامس وفي حاجات إلى هذا اليوم في أصول العقيدة. أيوة، في أصول العقيدة وفي العقيدة وحاجة أنت الإسلام مخلصها من بدري جدا. هل الإله ممكن يلد؟ هل الإله ممكن يولد؟ هل الإله متعدد؟ ما إيه هو المسيح؟ إيه قصة حياة المسيح؟ القصة الحقيقية، لأن عندنا قصص كتير. علاقة المسيح بالإله، علاقة الأنبياء بالإله، علاقة القديسين بالإله، الرموز والتماثيل، كل الحاجات دي انت مخلصها كمسلم من اول من المرحله المكيه، كانت كلها خلصانه من اوائل المرحله المكيه اصلا، في حين هم كمسيحيين عمالين يتخانقوا في طبيعه المسيح في القرن السادس، عمالين يتخانقوا في طبيعه المسيح، طبيعته هو ايه، المونوفيزيت ولا مش عارف ايه، مش عارفين طبيعه المسيح هي ايه، وهي دي اللي هيقولوا انتوا يعقوبيه واحنا ملكانيه، والكنيسه كاثوليكيه بقى البتاع، والكنيسه القبطيه، مش قادرين كل دوت، مش قادرين يحددوا. النص المقدس، النص المقدس بتاعك انت، الدنيا منتهي، ان النص المقدس بتاعك هو القران، ثم السنه، حتى السنه لها قواعد، ان السنه دي غير القران، دي حاجه تانية واضحه جدا، امور واضحه جدا. هما بعد ما المسيح ب 150 سنة قاعدين يدوروا، أو 250 إيه؟ 320 أو 350، عمين يدوروا هو أنهي إنجيل ده اللي بيحكي أصلاً قصة حياة المسيح. ومش هقول مين اللي كاتبه، ما مش عارفين مين اللي كاتبه، هو منسوب لواحد. مين الواحد ده؟ واحد يقولهم لوقا ده هندي، في ممكن يكون واحد هندي، ممكن يكون واحد مش عارف ايه، نظريات بقى، يعني في نظريات عن مين اللي كاتب قصة حياة المسيح دي. ده مش بنتكلم على اصل العقيدة، ده مين المسيح اصلا، انا مش عارف القصة بتاعته. اللي هي يا جماعة اعلى مرتبة اللي هي عندهم الانجيل، دي اعلى مرتبة انجيل، دي لا تصل لمرتبة السنة مش السنة النبوية، السنة اللي هي الكتب السيرة. انتوا تعرفوا ان كتب السيرة زي سيرة ابن هشام لا تصل في المرتبة لأدنى كتب السنة، ليه؟ لأن يقول لك السيرة بيجمع القصة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بيستبعد الموضوعات لكن بيجيب أحيانا حاجات ضعيفة. إنما إحنا عندنا الكتب السنة، لا دي مرتبة عالية، ولازم ده جاي من ده، ده جاي من ده، ده جاي من ده، ما فيهاش تهريج. فالإنجيل اللي هو الكتاب المقدس بتاعي كمسيحي وأؤمن به والتعاليم وكل حاجة، لا يصل في المرتبة لكتب السيرة النبوية أصلا، اللي هي مرتبتها متدنية جدا مقارنة بكتب السنة وكتب مش القرآن، ده حاجة تانية خالص، خلصان. أنا بتكلم على إن حتى كتب السنة أدنى كتب السنة. فإحنا الأمور عندنا كمسلمين خلصانة من بدري جدا. تحديد النص، ماهية النص المقدس، تحديد أصول العقيدة كلها، تحديد فروع العقيدة بتحددها، تحديد العبادات، أوه فرع العبادات ده، تشوف الخناقات اللي ما بينهم إلى هذا اليوم، الخناقات اللي جوه الكنيسة الأرثوذكسية نفسها في مصر على مسألة العبادات، علاقة الدين بالدولة، علاقة الإسلام مع الحاكم والمحكوم، كل حاجة خلصانة. الديانة بتاعتهم عاملين يعملوا مجامع وعاملين يعملوا حاجات عشان يعرفوا يخلصوها. جات في الأواخر بقى إمبراطور روماني، ده طلع منع الأريوسية، أي كنايس تبع الفكر الأريوسي أو أي فكر هرطقة، الهرطقات كانت كتير، قال لك كل كنيسة مخالفة للفكر والعقيدة اللي احنا قررناها هي دي العقيدة المسيحية، يتم تسليم الكنائس بتاعتها وأتبعها إلى الكنيسة، ومش هنتهاون، لا توجد كنيسة أخرى. أثناء ما المعارك دي شغالة، كان في بقى اللي احنا بنقول نرجع تاني فكرة الكنيسة الوطنية، الكنيسة اللي جوه مصر، استخدم مصطلح الفلاحين، كاتبها كده بالإنجليزي فلاحين، يقول لك ان الكنيسه السكندريه كانوا شايفين ان دي عقليه ما يفهمهاش الفلاحين. الفلاحين بقى بقيت انحاء مصر، السكندريين بس اللي هم اللي هم مش فلاحين، هم اللي يفهموا فلسفه ويفهموا فكر ده. انما بقيت مصر برغم ان كنيسه ما هو المسيحيين لا لا لا، فلاحين مش هيفهموا الحاجات الفلسفه دي، الحاجات الجدالات الفلسفيه العاليه بتاعت اريوس والعقيده والطبيعه والحاجات دي كلها. فده كان من الحاجات اللي زودت التوتر العرقي، وان الكنيسه المصريه حاسه ان احنا يا جماعه الناس دي بعيده حتى عن مشاغلنا الكبيره. طب كانت مشغوله بايه الكنيسه الوطنيه؟ انا عندي تهديد جوه مصر اسمه عباده امون ورع وايزيس، هم دول الوثنيه، هي دي اللي انا عايز ادمرها. انتوا مشغولين لي في الاسكندريه مين الطبيعه بتاعه المسيح بتاع المسيحيه الوطنيه او الكنائس الوطنيه اللي كانت منتشره في ربوع مصر، كان عندها اهتمام اخر، وهي لابد ان نقضي على الوثنيه. الكنيسه السكندريه عندها اهتمام القضاء على الهرطقات. فبدايه برضو الاختلافات في وجهات النظر، انتوا احنا الهرطقات والحاجات الفلسفيه اللي لازم نخلص عليها، وانتوا مهتمين لي ان انتوا تخلصوا على الوثنيه. فيبدأ عصر في الوقت دوت، أثناء ما كان إبادة الهرطقات في القرن الرابع، اللي هو القرن الرابع اللي بيبدأ من 300 لغاية 399، الإبادة الهرطقات وإبادة الأريوسية وغيرها، كان في حركة رهيبة مولعة الدنيا في مصر كلها، ومصر تحديدا كانت نموذج للعنف الرهيب مقارنة بالشرق، هدم وإبادة الوثنية من مصر. المسيحيين المصريين بدأوا يعادوا ويحاربوا الوثنية اللي موجودة في مصر حرب حقيقية، حرب وصلت لدرجة ان خاصة بقى ان مستغلوا ان الدولة اصبحت دولة مسيحية، نهب للمعابد الفرعونية، تدمير للمعابد، يعني هيجيب لك مثلا حملة الاسقف مكاريوس، اسمه الاسقف مكاريوس بيسموه في الكنيسة المصرية عندنا هنا بيسموه القديس مكاريوس الشهيد من اجل العقيدة، اكتبوا كده القديس مكاريوس على جوجل هيظهر لك من اول النتائج، هتلاقي القديس مكاريوس الشهيد من اجل العقيده، الانبا مكاريوس اسقف ادكو. ادكو دي مكان ما بين الاسكندريه وما بين مطلع الدلتا في البحيره حاليا. فهو كان اسقف ادكو، اسقف ادكو ده المكاريوس ده عمل حمله لتاديب القرى اللي حواليه، في هذه الحمله حرق المعبد، دمر 300 تمثال اللي هي اللي يفرحوا قوي تماثيله بتاع، هو لوحده مدمر 300 تمثال من التماثيل الضخمه، وحرق الكاهن الاكبر نفسه، الكاهن الوثني خده حرقه، وتقديم لكل القرى. من الحاجات الثانيه، الامثله الثانيه، الكاهن شنوده ده في اخميم، في سوهاج تقريبا، اخميم صح لو انا غلطان قولوا، كان شنودة ده حرق البيوت في إخميم، كانت إخميم من مراكز الديانة المصرية القديمة، ومراكز قديمة كام ألف سنة قبل الميلاد، ده حرق البيوت وحرق المعابد ودمرها بالكامل، جابها الأرض. اللي يقعد تلاقي مثلا حد دلوقتي المسيحيين يقول لك إحنا ورثة مصر القديمة، إحنا تماثيل المسلمين الوحشين اللي جم ودمروا. أقسم بالله عندكم في النصوص المسيحية وهم بيتفاخروا إن هم عملوا الحاجات دي، ان هم كانوا بيدمروا الكنائس المعابد الفرعونيه، بيدمروا المدن وبيحرقوا الحاجات. يعني عين شمس الانبا تقريبا برضو اعتقد اسمه شنوده برضو اللي هي يسموها غزوه عين شمس، ده دخل عين شمس دي، عين شمس اللي هي اون في مصر القديمه دي كانت مركز عباده رع من قبل الميلاد ب3000 سنة. فإننا أدخل أنتصر على أون بيعتبروها الانتصار الأكبر، ده عمل حملة عسكرية حقيقي، دخل دمر أون اللي هي عين شمس دي، مليانة تماثيل، مليانة أثار، مليانة أثار عين شمس، عاصمة دينية لمصر. متخيلين بقى حجم أثار عاصمة دينية بقالها 3000 سنة، فيها كان فيها أثار قد إيه، دخل دمرها جابها الأرض. طب ايه اللي باقي من الاثار بتاعت عين شمس؟ يقول لك المسله بتاعت عين شمس، ايه دي اللي باقيه؟ وبيفاخروا بهذه الغزوه، انه عمل غزوه على الوثنيين، قضى على الوثنيه وقتل اللي هم الكهنه والمركز مراكز العباده. فكان المصريين في الوقت ده تحولهم من مصريين متعصبين للوثنيه بيتحول المصريين متعصبين للمسيحيه. هيجي عصر سيودوسيوس، الوثنيين كانوا بيعملوا ايه؟ يروحوا يشتكوا الحكومات، الحكومات في الوقت ده حكومة الدولة الرومانية مش عارفة تعمل ايه، بيقول لك كان بتكبر دماغها الدولة الرومانية، ما كانتش راضية قوي يعني عن اللي بيحصل، تدمير المتعصب الإبادة اللي كان بيعملها المسيحيين في مصر، المسيحيين المصريين الوطنيين، الدولة الرومانية والكنيسة الرومانية ما كانتش مبسوطة قوي بالشكل ده، مش عايزاها بتبقى بالفجاجة دي. فكان اغلب الوقت الاقتصار كان على اي حاجة بعيدة عن سلطة الدولة ادمرها او اخدها. فكان يجيبوا مثلا لو المعابد الوثنية كبيرة ما عرفش أدمرها، لو عارف أدمرها أحرقها وأدمرها بالكامل بالتماثيل بكل حاجة. طب لو المعابد ضخمة جدا أحولها الكنائس. فيقول لك في القرن الرابع انتشر تدمير المعابد من حاجتين، المسيحيين المتعصبين اللي عم يدمروا المعابد في كل أنحاء المشرق، بمناسبة يعني دمشق وبعلبك دمروا كل حاجة وثنية فيها، عمين يسيبوا بس حاجات صدف يعني، حاجات كده تتساب كده. يا جماعة الموجود دلوقتي العصر المسيحي هو العصر المتهم الأول في التاريخ، ودي حارفها أي حاجة في التاريخ، المتهم الأول إن هو اللي قضى تماما على الآثار بتاعت العصر يعني اللي فاضل من اللي انتوا شايفينه ده حاجات يعني نجت بأعجوبة من العمل المسيحيين في مع الآثار القديمة، كانوا بيدمروا كل شيء في دمشق، في بعلبك، في مصر، وفي مصر كانت الأشد على الإطلاق لأنها هي الدولة اللي كانت مليانة معابد وكانت مليانه مناظر غريبه ومعابد مدهشه. ده غير بقى حاجه ان كان في نهب من الامبراطوريه الرومانيه نفسها للمعابد الفرعونيه. كانوا يعملوا ايه في المعابد الفرعونيه؟ يروحوا رايحين واخدين المعابد الفرعونيه دي العواميد والحاجات، يروحوا هم بيعملوا القسطنطينيه العاصمه الجديده، انا هبني القسطنطينيه على ايه؟ تعالوا زين القسطنطينيه بحاجات من مصر، هاتوا المعابد الفرعونيه الحاجات الرخام والحاجات الجميله قوي اللي في المعابد الفرعونيه دي، هاتوها لي كلها، هاتوها لي اسرقوها لي وهاتوها لي على القسطنطينيه. اللي يقعدوا برضو يشتموا سلطان سليم خد مش عارف البتاع وخدهم وهو السبب في دمار، متهرجوا ولا ايه؟ اول من عمل كده لو احنا بنتكلم على بجد يعني مش هنتكلم على الدوله البطلميه، اهو بيقول اسكندريه في الاول في الاخر اصبحت في جزء في مصر. الدوله الرومانيه والقسطنطينيه اول من خدت الفكره دي ان انا اروح اخد المعابد والحاجات الجميله قوي في مصر ازين بيها الدوله الرومانيه بتاعتي. هي روما على فكره كان فيها الكلام ده، بس القسطنطينيه كانت بصوره واضحه، هاتوا لي الحاجات الجميله قوي بتاعت المعابد اللي خلاص بتهجر في مصر او حتى مش بتهجر، هاتوها لي وخلوها لي هنا اعملها وابني بيها القسطنطينيه وازين بيها القسطنطينيه. نهايه القرن الرابع عصر سيودوسيوس اللي احنا اتكلمنا عنه بدا ينزل مراسيم، ممنوع اي اريوسي يكون موجود في الدوله، ممنوع اي كنيسه تابعه لاي هرطقه موجوده في الدوله، كل الهرطقة وكنائسهم يتم تسليمهم للكنائس بتاع الكنيسة اللي هي تابعة للستيت، تابعة للدولة، الكنائس التابعة للدولة. هتلاقي ايه اللي بيحصل هنا؟ هو نفس الاضطهاد بتاع ديكيوس وديقلديانوس بس المسيحيين بيعملوه مرة دي. يعني هو نفس الفكرة بتاعت القضاء الكامل، انا لازم اعمل ابادة، تعالوا بصوا كملوا بقى القرارات بتاعته. كل العبادات والطقوس الوثنية محظورة، حتى لو انت المعابد رسمي ممنوع، اي معبد وثني، اي معبد لايزيس اوزوريس لبعل في الشام مش عارف ايه، كل لزيوس، كل المعابد ده يتم تسليمها للمسيحيين رسميا بقرار من الدوله، يا غلقها يا هدمها، يا غلق وهدم، يا اما تسليمها تتحول لكنائس بقرار من الامبراطور. طيب الناس اللي بتعبد عامله معابد صغيره ولا عبادات في البيت، او يعني كاهن عامل في بيته عبادة، ممنوع، اي مرسوم، اي حد يعبد في بيته حاجه ممنوعه. وحتى هو يقول لك هم ما فرضوش المسيحيه على الناس، بس يعني عملوا ايه؟ من ضمن الحاجات، لو حد قتل اي وثني في اي حته، مسيحي وقتل واحد وثني ملوش جاي عندي. الدوله رفعت الحمايه من الوثنيين اطلاقا. انا كدوله رومانيه كل مواطن عندي مش مسيحي ليس لي اي علاقه على الاديان الاخرى. احنا ما بنتكلمش على الاديان المسيحيه القديمه بس، ده اديان كتير في المشرق كلها الدوله الرومانيه رفعت الحمايه عليها. اعملوا عباده المسيحيين بقى، طبعا اصبحوا معاهم حمايه من الدوله. هو استبدال الوثنيه القديمه بالالهه الجديده بنفس المنظومه التنظيميه اللي كانت موجوده ايام الالهه القديمه. طبعا تدمير وهجوم وقرن من الارهاب، خاصه بقى بعد ما نزلت المراسيم الاخيره بتاعه قامت حمله عنف وتدمير لكل حاجه تمت الوثنيه بصله. عشان كده ما بقول لكم الحاجات المدهشه لما الاقي واحده اسمها ايزيس واوزوريس، ده من اثار بعث الفكره ان احنا ابناء مصر القديمه. يا جماعه اعداء ايزيس واوزوريس اللي كانوا عم يدمروا في حاجاتها في كل مصر، ما فيش مسلم دمر تمثال ايزيس. ليه؟ المسلمين دخلوا والدنيا متجهزه، المسلمين دخلوا والدنيا فاضيه، خلاص ايزيس واوزوريس مين اللي عمل كده؟ قعد اعداء ايزيس واوزوريس وسيرابيس وامون ورع والبتاع كان المسيحيين الوطنيين، بالمناسبه المسيحي الكنيسه المصريه الوطنيه تحديدا، دول اللي كانوا بيعملوا اباده واقتحام للبيوت، وفي حاجات فيها قتل للناس واختبار، وبدا يحصل في بعض الاماكن اختبار في العقيده في مرحله من المراحل، يختبرهم مسيحيين ولا لسه بيعودوا الالهه القديمه. هذا الاضطهاد الكبير اللي كانت الدوله بترعاه بدأ النهاية بتاعته ونهاية الفصل في حملة هدم السيرابيوم. طيب قبل حملة السيرابيوم دي، الوثنيين كان رد فعلهم ايه؟ رد فعلهم مش عارفين يعملوا ايه. هو الدولة دلوقتي ما بتحميناش، ما فيش حماية خالص، والدولة بتقول لك انا مش هخليك مسيحي. ايوه، ما انت مش هتخليه مسيحي، بس بتقولي لو المسيحي قتلني انا ما يعرفنيش، لو المسيحي هدمني المعبد بتاعي انت ما تعرفنيش، لو المسيحي اخذ فلوسي كلها انا مش موجود، انا عدم بالنسبه للدوله الرومانيه، ما حدش بيتكلم عليا خالص، المعابد ممنوع، المعابد بتاعتي ممنوع اعملها، ممنوع اعبد الاله بتاعي. لا، الوثنيين كان لسه اغلبيه، الوثنيين اقليه ايه، كان لسه اغلبيه، بس خلاص دين الدوله اصبح المسيحيه. فالأغلبية مش عارفة، يعني في مصر وفي الشام وفي كذا، إحنا الدولة رفعت إيديها بتقول للمسيحيين اعملوا اللي انتوا عايزينه في التانية، وانتوا عايزين تفضلوا وثنيين افضلوا، أنا مش هجبرك إنك تبقى مسيحي، أنت كده مش أنت بتجبرني تستعبط، أنت كده هتوديني في داهية لما بتعمل كده، لما تقول لي الدولة مش هتقف معاك خالص، وأي حد يعمل فيك أي حاجة أنا ما أعرفكش، ده غير إن أنت بتمنعني حتى من عبادة الآلهة بتاعتي ولو في بيتي يا راجل. في بيتي مانعني، لو اللي هو يقول لك شراين ضريح او ضريح مقدسه او حاجات زي كده موجود. يقول لك الوثنيين كان ايه املهم في المشرق وفي العالم الغرب، يعني المشرق والغرب كان عندهم امل، وهو ان دي حمله اضطهاد وهتروح. طب ليه الامل ده؟ للاتي، بيقول لك كان في الامبراطور ده عنده واحد من المستشارين اسمه ليبانيوس. ليبانيوس ده كان وثني، وهو المستشار ده برغم ان سيدوسيوس عمال يدمر، كان ليبانيوس يعني بيحترم ليبانيوس برغم انه وثني. فكان يقول لك ايه، ما هو لو هو عايز يبيد الوثنيه خالص وبيكره الوثنيه وقرر ان احنا مش موجودين، مش معقوله يكون سايب ليبانيوس واحد من الناس اللي بيحترمهم وبيحبهم. فليبانيوس اهو صوت لينا معاه وعلامه ان الراجل ده مش عايز لنا اباده، ودي حاجه من اغبى الحاجات اللي تفهمها اللي ممكن تعرفها مع الحضاره الغربيه. الحضاره الغربيه لا تعني ان في واحد معاه ان كده مش لا ينوي ابادتك. ده هو الواحد ده ممكن يكون هو الاستثناء. وكان المناشدات بتاعتهم والحقونا الحقونا، طب يا لبانيوس كلمه. لبانيوس طلب من قدم عريضه للامبراطور قال له ارجوك وقف هدم كل حاجه في مصر وفي المشرق كله وكافه المعابد الموجوده دي، حاجات عظيمه. اللي انت بتعمله ده هيدمر هيخلي الامبراطوريه الرومانيه من عظمه المدن، كل المدن العظيمه اللي فيها، المدن دي كلها هتبقى خراب. انت عمال تدمر في الاسكندريه، عمال تدمر في المعابد الوثنيه في مصر كلها طولها وعرضها، عمال تدمرها، عمال تدمر في الشام في المعابد معموله طبعا ملوك كانوا بيعملوها فمزخرفينها بحاجات خيال علمي، معمول خيال مش طبيعي. فان انت بتهدم كل ده او تحولها لكنائس فتمحو كل الحاجات دي، فليبانيوس ارجوك من اجل التيست اند بيوتي، الذوق والجمال، سيب الحاجات دي، سيب الحاجات دي عشان الذوق والجمال بس، مش هقول لك عشان العباده بس، سيب ما بطل هد، وقف الهدم شويه. فكان الرغبه دايما ان يعني عشان خاطر الجمال، عشان خاطر الهندسه، عشان خاطر الحاجات العظيمه دي، وقف الهدم ارجوك للموضوع ده. فكان الوثنيين عندهم امل ان ليبانيوس ينجح في المساعي بتاعته ان يخلي الدوله الرومانيه تبطل تدمير في كل المعابد وكل الاثار، وان يخلي الدوله الرومانيه تتحكم في المسيحيين، ان المسيحيين ما يعملوش اللي بيعملوه ده. لكن الدوله الرومانيه كانت سايبه الحبل على الجارد للمسيحيين. من الحاجات اللي كانت عندهم امال تانية برضو حاجه ليها علاقه بدينهم، كان الوثنيين بيقولوا الرومان مش هيقدروا يهدموا كافة المعابد والحاجات زي السيرابيوم مثلا. ليه يقول لك كده؟ لان انتوا بتغضبوا سيرابيس، وسيرابيس هو اله النيل برضو من في مصر. فاغضاب الرومانيين، الرومان عندهم لسه برضو في ناس وثنيين قريبين منهم، اكيد الوثنيين دول هيقعدوا يكلموا، ولسه في خلفية وثنية عند هؤلاء الاباطرة الرومان. انت تخاف، هم كان عندهم اعتقاد ان هيخاف الاباطرة الرومان في القسطنطينية ان هم يهدموا حاجات سيرابيس ويزعلوا سيرابيس. ليه؟ لان سيرابيس اله النيل، فلو اللي بيعملوه معاه دوت هيروح عامل ايه سيرابيس؟ هيروح منع النيل انه يجي مصر، ولو مصر اتخربت، لو مصر حصل لها تخريب، مصر كانوا بيسموها الجرانري اللي هي صومعه الجلال او صومعه المحاصيل بتاعه الدوله الرومانيه، الدوله الرومانيه مش هتلاقي تاكل. فالطبيعي ان كان الامبراطور الروماني يخاف يقرب قوي او يدوس قوي في ملف الوثنيه دي، حتى لو انا مسيحي بلاش ادوس قوي واغضب، لا يطلع الدين هم بتاعهم الصح ولا حاجه، سيرابيس يغضب يروح ما يخليه يخلي الدوله الرومانيه كلها تغضب. فكان من حاجات اللي كان الوثنيين مقتنعين بيها ان هو برضه هيخاف شويه ان يعمل المصيبه دي. نهايه القرن، الحادثه اللي احنا حكيناها قبل كده هنعدي عليها موجزه، وقعة السيرابيوم. هنا في نهاية الفصل هو بيحكيها بصورة كاملة، لكن احنا هنضطر نوجزها. هو ايه السيرابيوم ده؟ احنا حكينا عنه، عملنا عنه حلقة طويلة قوي. احد الاباء السكندريين كان عنده بيستخدم اساليب قذرة، هو ده مصطلح تريكري وسينستر ومش عارف، ده مصطلحاته هو اللي بيستخدمها. بيقول لك بيستخدم اساليب قذرة ان هو يتخلص من الخصوم بتوعه حتى لو جوه الكنيسة. سيوفيلس خد من امبراطور ان ايه، عايز معبد، قال له انا عايز فيه معبد من المعابد القديمه بتاعت مصر القديمه دي في الاسكندريه، عايز اعملها كنيسه. فماشي، راح هو بيعمل المعبد، لقى حاجات تحت الارض، لقى حاجات ذهب ولقى حاجات كده يعني، او حاجات خاصه بالديانات القديمه. فده هيج الناس الوثنيين اللي لسه موجودين في الاسكندريه، فكانوا ولعوا الدنيا بقى ان انتوا بتنتهكوا المقدسات بتاعتنا، حتى لو الدوله سامحه لكم بس مش ما تنتهكوش المقدسات. طب سلموا لنا المقدسات بتاعتنا. مفيش تسليم مقدسات وانتهاك المقدسات. فاللي حصل الدنيا ولعت في الاسكندريه، وكان استخدم سيوفيلس حاجه حصلت فضيحه كانت في الوقت دوت، ان كان كاهن واحده طلعت من السيرابيوم، قالت احد كاهن السيرابيس اغتصبها جوه المعبد. فهو استغل فكره ان في واحده بتشتكي ان واحد اغتصبها من الكهنه، ان احنا ان السرابيوم ده بينتهكوا ادي الوثنيين، والتانيه والناحيه التانيه الوثنيين بقى خاضوا المعركه الاخيره ليهم في مصر، وهي ان ادي المسيحيين ده بينتهكوا المقدسات بتاعتنا. الوثنيين خلاصه معارك حصلت كثيره في الوقت دوت، ان الوثنيين تحصنوا بالسرابيوم اللي كان عاصمه الوثنيه في الشرق في الوقت ده، تحصنوا فيه واستعملوه كقلعه بيهاجموا بيها المسيحيين اللي بدأوا ينظموا صفوفهم ويحاربوا الوثنيين. فمعركة كبيرة، والدولة الرومانية حاولت تبقى شوية على الحياد، لأن الدولة الرومانية كان بالنسبة لها حتى لو أنا مطلع قرارات وكل حاجة، القرارات إن أنا بقى أدخل السرابيوم، ويقول لك حتى الجنود بتوع الرومان حتى لو مسيحيين كانوا قلقانين شوية، إن هو ده السرابيوم يا جماعة، ده قدس الأقداس، ده أكبر رمز ديني في المسيحية في الوثنية باقي. فإن أنا أقتحمه لازال حتى لو أنا مسيحي عندي خشية إن أنا أعمل حاجة زي كده، وإن أنت هتهيج الدنيا لازم خطوة تكون محسوبة. المهم حصل صراعات ما بين الوثنيين والمسيحيين، الصراعات دي انتهت بإن نزل قرار، انتظروا وراحوا دول قتلوا من دول ودول قتلوا من دول، راح باعتين الإمبراطور افصل ما بين، راح الإمبراطور مرجع باعت لهم القرار، فراح الجنود جاي يقرأوا الفصل ما بينهم، وهم بيقرأوا القرار بتاع الإمبراطور الوثنيين عرفوا إن القرار ده معناه تسليم السرابيوم للمسيحيين مش عارف إيه كذا كذا، عرفوا إن كده الإمبراطور قرر اقتحام السرابيوم عن طريق الجنود الرومان دعما للمسيحيين، فراحوا هربوا في كل حتة في مصر وفي المشرق، وكانت دي نهاية الوثنية كقلعة، لأن قلعة الوثنية كانت انتهت، والمسيحيين اقتحموا السرابيوم ودمروا كل حاجة فيه، الأعمدة 400 عمود من الأعمدة دمروها، وكل حاجة كل حاجة السرابيوم بالكامل كان مش معروف مكان من شدة التدمير اللي حصل فيه، وهو عاصمة الفاتيكان بتاع العالم المسيحي في العالم الوثني يتم تدميره، لدرجة إن احنا ما نعرفش أصلا كان مكانه فيه، دمار كامل، نهب كامل، كل حاجة نهبت، تدمير. كانوا بياخدوا التمثال ده قعدوا يدمروا التماثيل، وتمثال سيرابيس الكبير جدا اللي قلنا كان بيتشاف من كل أنحاء الإسكندرية وبيتشاف من البحر، دمروه بقى عمين يمشوا في الشوارع يقلسوا عليه ويمسكوا المعبودات إيزيس ولا بتاع يقعدوا يسخروا منها ويمكسرينها، آدي الإله آدي المعبود. لكن بيقول لك في حاجة من الحاجات ذات الدلالة، لما دخلوا الجنود الرومان والمسيحيين نفسهم في قبل ما يجيوا جنب التمثال الكبير كان جاي لهم رهبة، طب اتقدموا، محدش قادر يتقدم، مرعوبين ان انت هتهدم ده معبود، ده إله النيل، ده المعبود الأكبر في الشرق، ده اللي بيمثل أوزوريس، ده اللي بيمثل كل هذا 5000 سنة، الحضارة المصرية القديمة مع الحضارة اليونانية مع الحضارة الهيلينية كل ده بيتمثل في هذا التمثال الضخم، هدم هذا التمثال الضخم معناه هدم الوثنية، هدم آلاف السنين. فكان جاي لهم رهبة مش قادرين، لغاية لما تقدم أحد القساوسة الكبار نفسه، هو تقدم بنفسه عشان يهدم، عشان بعد كده راحوا داخلين بقى مقتحمين ومدمرين كل حاجه. في الاول كان جاي لهم رهبه ان يعملوا حاجه زي كده. هل انقاض الموجود انقاض السرابيوم اكتشفوها من حوالي 100 سنه بمجرد حاجات كده انفاق تحت الارض وخلاص، انما فين السرابيوم نفسه المجد والحاجات والتمثال والكلام؟ لا طبعا موجود. فين السرابيوم في اللي هو منطقه اسمها عمود السواري، في دلوقتي تروحوها تشوفوها هتلاقوا في السرابيوم، السرابيوم جنبه الكاتاكومب متاحين للزياره، لسه كنت في زياره ليهم قريب يعني، متاحين للزيارة، مجرد خرابات يعني، حاجات مخربة تماما، كانوا المسيحيين دمروها بصورة كاملة. بعد كده المسيحية هتزداد مشاكلها بقى، بعد ما هيدمروا الوثنية هيبدأوا بقى يبصوا لبعض، وبصتهم لبعض هيبدأوا ان ايه، دمرنا الهرطقات، دمرنا الوثنيات، هيبدأ بقى ايه مسألة الكنيسة الوطنية، طب مش عايزين يونانية، عايزين القبطية، عايزين مش عارف ايه. دي فيلم تاني وقصة تانية هتكون هتستمر حوالي 200 سنة لغاية لما هيدخل المسلمين. المسلمين لما دخلوا كانت مصر عاملة ازاي؟ مخربة تخريب شديد. الكنيسة بتاعه القسطنطينيه وكنيسه روما هيتامروا على الكنيسه المصريه اللي هيتسيطر عليها من المصريين، وهيبداوا في مساله خلاف عقدي كده هيحصل. هو ايه طبيعه المسيح؟ الكنيسه المصريه هتاخد موقف، والكنائس اليونانيه بقى اللي هتنتقل بقى خلاص، الكنيسه الاسكندريه اليونانيه هتبقى القسطنطينيه، الكنيسه الارثوذكسيه اللي هي الكنيسه القسطنطينيه وكنيسه روما هيتفقوا على الكنيسه الاسكندريه ان دول مهرطقيين، وان الكنيسه المسيحيه دي كنيسه مهرطقين وخارجه عن المسيحيه. من الحاجات اللي تخلي لما تيجي تقرا كتاب وصف مصر مثلا، فتلاقي احد بعض الكتاب يقول لك لما يجي يذكروا المسيحيين المصريين، عارف بيذكروهم ازاي؟ هيقول لك وهناك، انا مش هنساها والله من ساعه ما قراتها في 2002 تقريبا في كتاب وصف مصر الجزء الاول، المصريين المحدثون تقريبا الجزء الاول، هيقول لك ان في طائفه، في ناس بينسبوا نفسهم الى المسيح وهم اسمهم الاقباط، ناس كده مذهب مش عارف، هيتكلم باحتقار ان ايه يعني مش بيعترف ان هو مسيحيين اصلا، يعني ان الاقباط المصريين دول مسيحيين، دول ناس يعني الناس كده بيقولوا ان هم مسيحيين وليهم حاجات عقيده ومش عارف ايه، لان الكاتب كاثوليكي، الكاتب كاثوليكي فرنسي، فمش معترف مين دول، دول ناس بيقولوا على نفسهم مسيحيين، لكن انا مش معترف بيهم اصلا. فهيحصل لما هيجي يدخل الاسلام، المقريزي بيقول لك كان في 300 الف اللي هم النخبه اللي هم اليونانيين، اليونانيين اللي هم ثقافتهم يونانيه بيحكموا برضو العاصمة بتاعتهم لازالت الأسكندرية في مصر، لكنهم يتبعوا القسطنطينية ويتبعوا الكنائس الغربية، ودول النخبة الحاكمة والمسيطرين والحاكمين، وفي الكنيسة الوطنية المصرية، ودي كانت في اضطهاد شديد، وكان وصل برضو ان برضو قعدوا يبحثوا عن الآباء بتوعها ويضطهدوهم وحاولوا يقتلوهم وحاجات زي كده. فكان المصريين في حالة هزيمة شديدة من الدولة الرومانية اللي قررت انها تحط المصريين بقى بشكل عام كفئة مضطهدة، ان انتوا فئة من المهرطقين كلكم، فلا بد ان اقضي على الكنيسة المصرية. ده الوقت ما دخل المسلمين مصر، 300 الف ثقافة يونانية تبع الدولة البيزنطية بيحكموا المصريين، بيتحكموا في المصريين، بيحتقروا المصريين عرقا، وبيحتقروا المصريين دينا، بيحتقرون من الجهتين، وباصين لمصر على انها مجرد صومعه غلال للامبراطوريه فقط. دخلها عمرو بن العاص وهي في هذا الحال، فتابعين للدوله البيزنطيه، و2 مليون وطنيين مصريين مضطهدين من النخبه الحاكمه، وكانت مصر معابدها متخربه بسبب العصر المسيحي. مش كده يقول لك العصر المسيحي في مصر ما تلاقيهوش حاجه، لان يا جماعه العصر المسيحي في مصر دمر مصر، دمرها ووصلها للديد اند، وصلها للمرحله ان مصر نفسها بقى كعرق وكدين اصبحت مضطهده من كافه الانحاء الامبراطوريه، مكروهه ومضطهده. قضوا على التماثيل وقضوا على الديانه القديمه، واللغه بتاعتهم شبه مقضي عليها، والالهه بتاعتهم القديمه قضي عليها، واثارهم قضي عليها، او اتسرقت اتنهبت راحت القسطنطينيه، أو تحولت لكنائس، الذي لم يقضى عليه تحول إلى كنائس. ثم بعد ما عملوا كل ده، لما اختلفوا مع الرومان راح الرومان دمروهم واضطهدوا. ده وقت دخول سيدنا عمرو بن العاص ودخول الإسلام في مصر، اللي يقول لك المصريين المسلمين دخلوا دمروا مصر. والله مش هقول لكم من العصر البطلمية مصر ما كانتش، حتى في عصر البطلمية كانت تقزمت. من نهاية الدولة الحديثة مصر لم تستعد دور حقيقي لها في التاريخ إلا مع بداية الدولة الطولونية، دور حقيقي، مش هقول إن كولاية، لا هو بداية إن في الدولة دي، دي قصة تانية بقى في تاريخ مصر الإسلامية، إن عبد العزيز بن مروان عمرو بن العاص أول من عرف إن حاكم مصر يقدر يستريح من غير مش لازم يصارع على الخلافة، أنا يكفيني إن أنا أبقى حاكم مصر، خلي خليفة ماسك الشام والعراق وبتاع، اللي يمسك مصر يكفي قوي. الفكرة بتاعت عمرو بن العاص اللي هي لو فاكرين لما تحدثنا عن سوتر اللي هو بطليموس لما كان جه مصر اول حاجه بعد الاسكندر، مع ان امبراطوريه الاسكندر كبيره، انا اخد مصر مش مشكله، ياخدوا يقسموا بينهم، بس انا اخد مصر الاول، دي اهم حاجه عند الاسكندر. فهي الفكره دي، الفكره اللي عملها سيدنا عمرو بن العاص لما دخل، وجاء عبد العزيز بن نوران برضو، فكره ان الخلافه انا ممكن ما اطمعش في الخلافه خالص ما دام انا بحكم مصر. وبعد كده هيبدا الدور يتنامى لغايه لما احمد بن طولون هيبدا ينتبه ان على فكره مصر، وضع مصر مكانها ووضعها وكحجم دوله وكامكانات دوله ممكن ابني بيها او ابني عليها اكبر بكتير من انها تكون او تطمع ان انا اكون تابع. لا انا ممكن اخلي هنا العاصمه. وحدها تيجي بقى فكرة الفاطمية وبعد الطولونية الرشيدية الفاطمية، وتبدأ لغاية لما يجي سيدنا برضه صلاح الدين الأيوبي، ويبدأ الفكرة دي، فكرة إنها يا جماعة مصر السيطرة عليها معناها السيطرة على الشرق، السيطرة على مصر والشام معناها السيطرة على الشرق. لا يوجد مجد بدون الشام. مصر تتحول إلى دولة عالمية لو أصبح معها الشام. العراق تتحول إلى دولة عالمية، إلى قوة عالمية كبرى لو أصبح معها الشام. لابد أن لو اتضمت مصر والشام أو اتضمت العراق والشام بتبقى دولة قوة عظمى. أوتوماتيك. العراق والشام، مصر والشام قوة عظمى في العالم. دي نهاية قصة المسيحية في مصر باختصار شديد على الرغم من الساعات الطوال دي، بس ده كده اختصار شديد للقصة وإيجاز شديد لتاريخ الإسكندرية. من حاجات ذات الدلالة لما المسلمين داخلين مصر، التعداد كان بنتكلم على 2.5 مليون. مصر اللي كانت في وقت الدولة الرومانية كانت وصل قبل المسيحية تقريبا 7 مليون. فكانت ما أصبحت مكان لا يطاق، يديلك دلالة على أنه أصبحت مكان لا يطاق. الهجرات منها كتر، الناس بتهرب من هذه البلد، الناس بتموت كتير. المسيحية كان عصر سيء جدا، عصر مصر المسيحية كان عصر سيء جدا، مليء بالاضطهاد والاضطهاد المعاكس. يعني أول المسيحيين بيضطهدوا، ثم لما المسيحيين بقى في إيديهم السلطة اضطهدوهم وقتلوا الناس ودمروا معابدهم وسرقوا معابدهم، ثم بعد كده المسيحيين نفسهم المصريين اضطهدوا وتم وجه القتل وجه الاضطهاد من المسيحيين الآخرين المذاهب الأخرى. عرفنا أن الإسلام انتشر مصر، الإسلام انتشر مصر من الكوارث اللي كانت عايشاها بقالها 1000 سنة، على الأقل 1000 سنة. مصر في كوارث من 900 قبل الميلاد، من عصر رعامسة، من بعد رمسيس الثاني. مصر في كوارث، يطلع لها لمحات كده الأسرة 22 مش عارف ايه، لمحات انما عايشة في كوارث، عايشة في دمار. ما لم تستعد مجد حقيقي مصر إلا مع المسلمين. فاللي يقول لك ان والتسامح، لم تعرف مصر التسامح مرة تانية فعلا إلا مع المسلمين بعد الوثنية. ما عرفتش في المسيحية التسامح إطلاقا، عرفته مع المسلمين. اللي عامل سبسكرايب للقناة، لايكات للفيديو لما ينزل إن شاء الله، الحاجات اللي عايز يشتري كتاب وطن راشدين أو دين مؤتفكات أو الدارونية المتأسلمة، هيكون اللينكات موجودة تحت، سواء أمازون سواء جوجل بلاي. افتح كذا فرع في أمازون لغاية لما يجي الفرع اللي تعرف تشتري منه. الجوجل بلاي ممكن في بعض البلاد يفتح، ممكن ما يفتحش في بعض البلاد، في ناس بتستخدم في بي إن عشان تفتحه. ما عرفتش تشتري من اي حاجه من دي، في باتريون لو انت شاركت في دعم القناه في المساهمه في الباتريون، الباتريون اوتوماتيك لما بتشارك في مساهمات دعم القناه بيفتح لك حسب الفئه، بيفتح لك كتب سواء وطن راشدين سواء الدارونية المتأسلمة سواء دين متأفكات، او في فئه بتفتح كل الكتب كلها. جزاكم الله كل خير على المشاهده، وان شاء الله نلتقي في حلقه جديده عن موضوع جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.